ترفيه. أفكر أفكر فيه، أفكر أفكر فيه وإنساني. دار الحب واتعلم واتألم يا دار الحب واتعلم واتألم يا دار الحب واتعلم واتألم يا دار الحب واتألم واتألم يا دار الحب واتألم واتألم أدار الحب واتألم واتألم وأشوف دمعي يبسم وأشوف دمعي يبسم وأشوف دمعي يتبسم يا ريتني أراك يا ليل وأقول علي بكاني علي بكاني علي بكاني يا ريتني ما دمت هوا ما دمت هوا I'm gonna be